لا تبن يا نبغور بشها الولد حين لخيمها وطب كلابها على عيني وحرم وطل علي يا بن الهموم الفعل هل لبت حدر الحالة تصل وانت بنت عادت منت لم تنجعل وبيك للأذناب صر لذنابها هاي جانا عاربة جل الرهيب ومريدات جلفات الوقت ميت الندم ظلم على المصطفى نفس ظلم عين شاهد جانب الجيش انجسد جيش من هتغيب وما رابها جيش من هتغيب وما رابها جيش من هتغيب وما رابها عدت بين الجيش بعزاز وفخار وتذب خطوتها على رفعت الجسم السليب من النحار رفعت الجسم السليب من النحار وبيض نحر حسين طارق ضابها وبيض نحر حسين طارق ضابها ما تسوي بصوتك نحيها ما تسوي بصوتك هجر اسمه يا المحرج منور العرش من دمه يا من لك بعناق البشر ذمه يا حسين بحبك آمنا يا حسين بحبك آمنا ويا ناصر الدين ومصلح الأمة يا روح الإسلام ومنهج اسمه يا المحرك منور العرش من ذمه يا من لك بعناق البشر ذمه يا حسين بحبك آمنا يا حسين بحبك آمنا ودمور مخوتك وانصارك السبعين وظلت عن نار جود ولوان شفين يا حسين وجينا بمدبية قبولك